إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، ماذا دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بن كعب عندما سأل أبي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحبتي في الله، فيما رواه الترمذي وأحمد من حديث أبي بن كعب بسند حسن أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكثر الصلاة عليك، وفي رواية إني أكثر ذكرك، فماذا أجعل لك من صلاتي؟ قال رسول الله: ما شئت. قال: أجعل لك الربع. قال: فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الثلث. قال: إن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: إن زدت فهو خير لك. قال: الثلثان. قال: إن زدت، صلى الله عليه وسلم قال: إن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك، صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، إن الحديث في شرحه البسيط أن أبي بن كعب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي، من ذكري. أبي بن كعب له ورد ذكر، ورد ذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، أو يدعو بما شاء ثم يصلي على رسول الله. والصلاة على النبي من جملة الأذكار باللسان. فقال أبي بن كعب هنا يسأل النبي: كم أجعل لك من صلاتي، من دعائي، من ولدي؟ فتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم: الربع، الثلث، النصف، الثلثان. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. المعنى أيها الأحبة في الله هنا الذي نريد أن نقوله أن القضية جمعت خيري الدنيا والآخرة، فبذكره صلى الله عليه وسلم يكفى الهم ويغفر الذنب، جمع خيري الدنيا والآخرة. ولكن أريد أن أقول سؤالا قبل أن أنطلق في المعنى الذي أريد أن أوصله. أما السؤال فقال أبي بن كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. كم تصلي على رسول الله كل يوم؟ لا، دي عايزة إجابة. فكر، كل يوم قد إيه؟ بمعنى الأدب، حظ رسول الله من كلامك في اليوم قد إيه؟ حظ كل يوم قد إيه؟ نصيبه، حقه كم؟ إنه خاطر جال للآن ما بعرفش أسكت. في واحد مركز في الساعة، مالها الساعة؟ فيها إيه؟ فيها إيه الساعة؟ ما تخليك معانا يا عم عشان تسمع لك كلمتين. معلش يا شيخنا اللي قال لي خليك في الخطبة. أيها الأحبة في الله، خطر بي، هل يستطيع المرء أن يعد الكلمات التي يقولها كل يوم؟ يحصيها؟ هل تستطيع أن تحصي ما الذي لك وما الذي عليك؟ إن لم تكن تحصي فإن الله يحصي ويعد، أحصاه الله ونسوه ثم تحاسب عليه. قال معاذ بن جبل في مراه الترمذي: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ ما هو معاذ بن جبل بالضرورة فاهم أنه هو بيؤاخذ بما يقول. هنا معاذ بن جبل يقصد الحق بكل حاجة بنقولها، يعني ده معنى كلام معاذ، وإلا بالمنطق كده أكيد سيدنا معاذ بن جبل فاهم إن هو الكلام ده هيتحاسب عليه. لا، هو سيدنا معاذ يقصد إيه؟ أو مؤاخذون نحن بما نقول، يعني كل كلمة كل حرف. ده معنى بقى سؤال سيدنا معاذ. قال ثكلتك صلى الله عليه وسلم: ثكلتك ربك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ معنى حصائد ألسنتهم أي أن ما تقوله بذلك زرع أنت تحصده يوم القيامة. السؤال الآن: وسط ما تزرع، هل تزرع الشوك لنجم العنب؟ وسط ما تزرع، أين رسول الله في ذراعك؟ أين رسول الله على لسانك؟ أين رسول الله في ذكرك؟ ليس بمجرد الصلاة عليه، ولكن تعريف الناس بحديثه، بسنته، بكلامه، بشرعه، بأدبه، بدينه، بفقهه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر فيه خير. هل اتبعت الأمر؟ هل جليت الخير؟ هذه هي القضية، أم أنت بخيل؟ قال رسول الله فيما رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم، قمة البخل بخل المرء على نفسه، قمة الدناءة والوضاعة البخل، حيث لا يضر الإنفاق. هو بخيل بالطبع، بالسجية، على من يبخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو تدرون من البخيل؟ قالوا: من قال من ذكرت عنده ولم يصلي علي. صلى الله عليه وسلم بخل على نفسه. خد بالك، فحرم من الله عقوبة أن يصلي على رسول الله. ده محروم، تفهم؟ ده محروم. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ده معاقب، معاقب إن ما يسمعش محمد رسول الله، معاقب إن ما يقولش صلى الله عليه وسلم، معاقب إنه ما يعرفش قال إيه في الحديث ده، عمل إيه هنا، صلى إزاي، صام إزاي، حكم إزاي. أيها الأحبة بالله، نعم إن لنا هنا وقفة لابد أن نقفها لننطلق منها إلى ما نريد أن نقول. إن كان أبي بن كعب جعل للنبي وردا في صلاته زاد فيه في دعائه، فكيف كان بقية يومه؟ هو ده السؤال. تفتكر بقيت يوم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كيف يكون؟ ما هي قضية أبي؟ هل قضيته ورد باللسان أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم، أم أن لأبي بن كعب ورد حياة هو اتباع رسول الله؟ فذكر رسول الله باللسان هي الصلاة عليه، ده ذكر اللسان. أما ذكر القلب فالاتباع، وهذا هو المطلوب. بل إني أقول إن ذكر اللسان مقدمة لتحقيق ذكر القلب، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أبي بن كعب وأمثاله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا بالاتباع من أجعل لك صلاتي كلها إلى أجعل لك حياتي كلها. تلك هي القضية. لذلك فيما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، شوف ماذا قال النبي بقى لأبي بن كعب هذا وكيف بلغ هذه المرتبة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن جبريل قال لي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. إن جبريل قال لي، أنت محتاج تتصور الموقف، تصور كده أن جبريل نزل بأمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الأمر؟ يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تقرأ على أبي بن كعب سورة البينة. فقال أبي باكيا: أو سماني الله لك يا رسول الله؟ قال: نعم. هنا القضية، كيف بلغ أبي بن كعب هذه المرتبة حتى يذكر عند الله فيحمل جبريل الرسالة إلى رسول الله لأبي بن كعب؟ هل القضية إن جبريل كان بيصلي على النبي كل يوم 10 دقائق الصبح؟ هي دي القضية؟ أم أن قضية صلاته على رسول الله كانت مقدمة لورد اتباع، أن حياته كانت اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تلك هي القضية. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الله قال في كتابه آية يجب أن تفهم، يجب أن تعقل. إنني وأنا لا أخص المستمعين بما أقول، ولكن أضم نفسي إليهم في فئة الموعوظين بما أقول. إنني أرى في الأمة ذكر باللسان لرسول الله ولكن عد في الأمة اتباع رسول الله. تلك هي المشكلة، لن تفلح أمة ضلت عن طريق قائدها، لن تفلح، لن تفلح أبدا أبدا. ولن يفلح إنسان أبدا ضل عن طريق قائده صلى الله عليه وسلم. قال ربك في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله، هذه دعوة، كلنا يدعي محبة الله. فأقام الله على الدعوة دليل، فكان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، اتباع النبي ليس دليل محبتك للنبي فقط، اتباع النبي دليل محبتك لله سبحانه. وعلى قدر الاتباع على قدر المحبة. قل إن كنتم تحبون الله، الدليل إيه؟ اتباع النبي. إذا الاتباع بالدليل محبة للرسول فقط أبدا، الاتباع دليل محبتك لله الذي خلقك، دليل لاتباعك لله الذي خلقك، دليل لإيمانك بالله الذي خلقك. أيها الأخ المسلم الكريم، هل حققت دليل حب الله؟ إنك تحتاج أن تتأمل وتسأل نفسك هذا السؤال: كيف يحب الله؟ إذا سؤالا مهما قد لا يخطر على أذهان كثير منا، إنك تجد الشاب، بعض شبابنا حريص، حريص جدا، مثلا يعشق فتاة، خليها خطيبته، خليها زوجته، فيكون من هواجسه دائما: هل تحبني؟ هي بتحبني؟ بتحبني فعلا؟ سبحان الله، أينشغل المرء بحب الإنسان أكثر من انشغاله بحب الله له؟ هل خطر على بالك هذا السؤال مقررا؟ أضج مضجعك، شغل بالك، حير فكرك، هل يحبون الله؟ قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن تكون أنت محبوبا لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، الطريق واضح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا رسول الله كما أردت، كما توافقت أوضاعك، ولا تتبع كما أراد الله. يبقى هنا سؤال: كيفية الاتباع؟ كما تحب، يعني تتبع قبل الفطار في الصيام وبعد الفطار تتفرج على التلفزيون، يبقى كده اتباعك؟ ما أنا عايز أفهم، فهمني يا عم، فهمني، هتكلمني معاك يا اتباع. لو احنا ما بنتفرجش، التمثيلات اللي معمولة دي كلها لمين؟ مين اللي بيتفرجوا عليها؟ يا سيدي انا افهم ان صيادا يضع الشباك للبريدة، افهم شغلته، لكن العجب ان تدخل الفريسة في الشباك مختارة طائعة سعيدة فرحة، ده شيء فوق العقل. واضح المثل ولا شيء عجيب؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إذن أسأل السؤال ببساطة، أدور حوله وألف عامدا متعمدا، اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في شكلك، في لبسك، في كلامك، في فكرك، في عقلك، في أصحابك، في بيتك، زوجتك، أولادك، مالك، شغلك، فكرك، تاخذ فيه كام من 10؟ بصدق، خليك صادق في هذا الامتحان، كام من 10؟ أيها الأحبة في الله، إن الصلاة على رسول الله ذكر من أعظم الأذكار، ولكن حقيقة هذا الذكر أن يتحول إلى ورد حياة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني أعود إلى أبي بن كعب فأسمع منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، إذا ارتفى همك وإن صدق تخفى همك. هل همومنا التي تحاصرنا اليوم، هل الحياة الضم التي تراها في وجوه الناس دليل على بعدنا عن النبي؟ هل يمكن أن يحل هذا باتباعنا لرسول الله؟ هو لما قال له إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، طب ما هنا خير الدنيا والآخرة، تكفى همك في الدنيا ويغفر ذنبك في الآخرة، تخيل كده كل طموحاتك توصل لإيه بعد كده، ليس هناك فوق ذلك، أن تكفى همك في الدنيا وأن يغفر ذنبك في الآخرة بالصلاة على النبي، لا باللسان فقط، وإنما بورد الحياة، أي أن تتبعه صلى الله عليه وسلم، تتحقق هذه القضية. إذني من هنا أسأل نفسي هذا السؤال، وأسأل أخي المسلم هذا السؤال أيضا، هل أمتنا تتبع رسول الله كما ينبغي؟ هذا هو السؤال، من أين يأتي النصر؟ هل أولياء أمورنا يتبعون رسول الله كما ينبغي؟ من أين يأتي النصر؟ هل بيوتنا، أفرادنا، آحادنا، نساؤنا، أبناؤنا، أنا؟ وهذه هي القضية، أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي؟ فيما رواه الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ بالك بقى من الكلام ده جيدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. خذ بالك بقى من كلامكم القيم هنا تعليقا على هذا الحديث، كلام مهم جدا. قال: والرضا برسول الله سهل على اللسان، لما تقول انا رضيت برسول الله دي صعبه، اي حد يقول، اي انسان يقول، يقولها الفاجر قبل البر. والرضا برسول الله سهل على اللسان، صعب عند الامتحان في الحقيقة والأركان. عند التطبيق هنا يتميز الناس، ستعلم حين ينجلي الغبار أفرس كان تحتك أم حمار، أو إذا الشعر مدور أيضا: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها بها أدعياء. كلام ده ليس أسهل من الكلام، الصحابة لم يكونوا محترفين الكلام إنما كانوا محترفي عمل، محترف اتباع. الشاهد قال ابن القيم: وهذه دعوة سهلة على اللسان، صعبة في الامتحان عند الحقيقة والأركان. فالرضا برسول الله يعني، شوف الكلام بقى هنا المؤصل شرعا، فالرضا برسول الله يعني تمام الانقياد له والاستسلام له، فلا يحاكم إلا له ولا يرجع إلا له ولا يرضى بحكم غيره البتة. تمام التسليم له والانقياد له، فلا يحكم إلا إليه ولا يصار إلا خلفه ولا ترضى عند قضية الرضا، ولا ترضى بحكم غيره الفتى. السؤال ده بقى معنى الاتباع عند ابن القيم. السؤال ببساطة بمنتهى البساطة: هل أنا هكذا؟ هو ده السؤال. حالي مع النبي هكذا؟ هذا هو السؤال أيها الأحبة في الله. إن القضية ببساطة كما قالها ابن القيم: إن توحيد الله عبادة لا تتم إلا بتوحيد الرسول اتباعا، أي أنك لا يمكن أن تصل إلى عبودية الله وحده إلا من طريق واحد، اتباع النبي وحده. ولكن الاتباع لا كما شئت إنما كما شرع لك، ليس لك فيه اختيار. أيها الأحبة بالله، إن الصلاة على النبي ليست مجرد كلمات تنطق باللسان، إنما واقع يعيشه الإنسان. الصلاة على رسول الله منهج حياة، الصلاة على رسول الله منهج حياة، بمعنى أنني لا أنطق بلساني إنما بكل جوارحي، فيما راه أحمد من حديث عبد الله بن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في موسم من مواسم الحج، قال عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع، فقال عروة بن الزبير: ولكني رأيت أبا بكر وعمر ينهيان الناس عنه. طبعا المسألة عن الإباحة تعود إلى المصلحة فلا بأس، لكن شو هنا كلمة عبد الله بن عباس؟ كلمة خطيرة، ولو أسقطها على الواقع الذي تعيشه حصلت خطورة أشد. فقال عبد الله بن عباس: تنشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء فتقتلكم، أقول لكم قال رسول الله فتقولون لي قال أبو بكر وعمر. أنت متخيل؟ كلام أبو بكر وعمر على الرأس ده قضية اجتهاد، واجتهاد في المباح جائز. الذي لم يلزم بالتمتع، لكن شوف حساسية عبد الله بن عباس. أنا بقول لك النص تقول لي فلان شاف. آه لو كان بيننا عبد الله بن عباس الآن ورأى ما رأينا. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد أجرب. أيها الأخ المسلم الكريم، لو أن حجارة تنزل اليوم من السماء على من بدل وحرق وغير ونقض كلام رسول الله على كم تنزل من الأمة؟ هذا هو سؤالك. أحبتي في الله، إنني أريد أن أقف أمام الصحابة في مثل واحد، كيف اتبعوه؟ كيف فهموا قضية الاتباع؟ إن الاتباع فرض، فرض. إن مشكلة الأمة اليوم أنها تتبع النبي، نعم، ولكن كما يتبع، حسب قدرته، حسب وضعها، حسب ظروفها، وهذه مشكلة. إن اتباع النبي فرض، فرض فيما أتبعه في كل ما تستطيع أن تتبعه صلى الله عليه وسلم. وارفع معك، روى أبو داود في السنن وأحمد من حديث أنس بن سيرين قال: حجزت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. خذ بالك من الكلام. فلما أفاض الناس، أفاضوا من عرفات، رأيت عبد الله بن عمر، أنس بن سيرين ده هو أخو محمد بن سيرين من التابعين، قال: فلما أفاض الناس رأيت عبد الله بن عمر يتوارى خلف جبل صغير كده، في جبل صغير توارى خلفه، ونفر الناس، خلاص الناس مشي. فقلت: لعله يصلي ركعتين. وكان إلى جواري سالم، سالم مولى عبد الله بن عمر، فقال: أو تدري ما يصنع ابن عمر؟ قال: أنس بن سيرين لعله يصلي ركعتين. قال: حججت معه العام الماضي، ده كلام سالم بقى، ففعل مثلما فعل لما نفر الناس، عمل نفس الحكاية. عبد الله بن عمر نزل أمره، أحمد دخل خلف جبل وانتظر قليلا، فقلت كما قلت لعله يصلي. فلما خرج عبد الله قلت له: أكنت تصلي؟ قال: لا، ولكنني. قال: لا، ولكنني حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نفر الناس دخل رسول الله خلف الجبل فتوارى، فقلت لعله يصلي، ده عبد الله بن عمر. فلما خرج رسول الله قال: أكنت تصلي يا رسول الله؟ قال: لا، إنما كنت أقضي حاجتي. يعني أعزك الله يتبول أو شيء من هذا القبيل، كنت أقضي حاجتي. قال عبد الله بن عمر: فأحب أن أقضي حاجتي حيث قضاها رسول الله. شوف معنى عبد الصحابة هذه وقرأ، هي دي قضية. تخيل عقلية عبد الله بن عمر، عقلية أسلوبه في الاتباع، إذا كان يتبع النبي مثل هذه الأمور. ده فيما رواه أصحاب السنن أن عبد الله بن عمر كان يسير في الطريق فيحيد من قتل. يحيد يعني إيه؟ يعني صار كده مرة واحدة وهو ماشي يروح لابس كده لفة الناقة، ماذا تصنع؟ قال: حاد رسول الله هنا بناقة. كان عمل كده النبي. المعنى إيه؟ أنه يفعل لمجرد أن النبي يفعل. عارف من أعظم كوارث الأمة اليوم؟ اللي حتى تكلم فيها ابن تيميه، من أعظم كوارث الأمة انشغالها بهذا الأمر النبوي واجب ولا مستحب ولا مباح؟ أعمله ولا ما أعملوش؟ الصحابة ما كانوا يسألون هذه الأسئلة لأنهم إذا رأوا رسول الله فعل واستطاعوا أن يفعلوا فعلوا، وهذه قضية الاتباع التي أساسها الصلاة على رسول الله باللسان، ثم انطلقها ورد أن تجعل الصلاة على اتباع النبي ورد حياة، فتصير الصلاة على رسول الله منهج حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعبدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه غرب الميامين ومن سلى بهديه صار على نهجه إلى يوم الدين. في المتفق عليه من حديث بشير بن كعب أنه قال: كنت جالسا عند عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إني مما سمعت من رسول الله سيدنا عمران بن حصين أنه كان يقول: الحياء كله قدر. فقلت: إنا لنقرأ في بعض صحفنا، يعني فيما ورد من أهل الكتاب، إن منه سكينة ووقارة ومنه ضعفا. يعني بشير بن كعب هنا يقول: لا بس أنا ليه وجهة نظر، يعني في بعض الصحف، أو حتى ما قالش ليه وجهة نظر، لكن قال إن أنا نقرأ في بعض صحفنا، الصحف الذي معنا يعني من صحفنا أنه ينسبها إلى نفسه أو ينسب نفسه إليه، لا الصحف الذي معنا يعني، إن لا نقرأ فيها أن من الحياء سكينة ووقارا وأن منه ضعفا، فاحمرت عينا عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه، وكان قعيدا، كان مشلول ما بيقومش من سريره، نقبوا له سريره 30 عاما، فاحمرت عيناه وانتفخ وجهه وقال: ويلك، احدثك عن رسول الله فتحدثني عن صحفك، والله لا تجالسني ولا تكلمني بعد اليوم، فما زلت به والناس به حتى هدأ بعد 7 أيام، 7 أيام يحلوا ولا يليه. ليه؟ إجلالا لجناب كلام رسول الله. ثلاثة تفهم أن لكلام النبي جناب يجب أن يحفظ ويطاع. النبي كلامه وحي يوحى، كلامه شرع، مش مسألة مسموع لأي إنسان، لا يصح، لا يستطيع، إحنا بقى في هذا العصر لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة كريمة يقول: أنا لي وجهة نظر وأنا لي فهم، والله لو لك فهم لجلست تحت قدمي رسول الله لو أنك تفهم، ولكن يعني سبحان الله، وهل يدعي الفهم إلا من طلب الفهم؟ أيها الأحبة في الله، إن القضية ببساطة: استخف كما أمرت، اتبع كما أريد لك أن تتبع، لا بهواك، لا حسب ما يتقف، لا حسب ظروفك، وهذا بداية الطريق أن يصلح المرء نفسه على نموذج الإصلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطلوب مني أنا الآن أن أفهم أين أقف، أين أقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا متبع حقا؟ أم أن اتباعي اتباع هاسل، اتباع مائع، اتباع ضعيف، اتباع مريض لا يقوى على أن يوقف نفسه على قدمين بين الناس؟ وأكرر السؤال، هل نحن أمة تتبع رسولها حقا كما ينبغي؟ هل أفرادنا يتبعون رسول الله كما ينبغي وأسرنا؟ هل الأمر يحتاج إلى مراجعة؟ يحتاج إلى عودة وفكر مرة أخرى؟ أيها الأخ المسلم الكريم، قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ابتلاهم الله، امتحنهم الله بهذه الآية. فصف اتباعك للنبي ليس دليلا فقط على حبك للنبي، إنما هو دليل على حبك لله الذي خلقك. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هل عمر أسطورة نسمع عنها ليشدنا الإعجاب ويأخذنا من نبوتنا حتى نصل إلى عنان السماء؟ هل كل قضية سيدنا عمر إنك أول ما تسمع الناس تقول يا سلام شوف الناس؟ أعتقد أننا قصرنا جدا في حق أنفسنا لما لم نجعل حياة الصحابة جزء من حياتنا نعلمه لأنفسنا، نقتدي به، نفهم الدنيا من حولنا به، نعلمه لأولادنا. الصحابة مش للإعجاب، الصحابة للاتباع، للتأسي، للاقتداء. الصحابة مش أسماء، رغم إني متأكد إن كثير من المسلمين حتى زهق في أسماء الصحابة، زهق في أسماء الصحابة. أنا ممكن أقول لك، وأنا آسف إن كنت حاطط على الثواني بس أسألني، إن كثير من شبابنا ممكن يقول لك كل لعيبة النادي الأهلي وكل لعيبة النادي الزمالك، ولا يستطيع أن يصور أثناء 10 من أصحاب النبي. أنا أتحداك تفتكر مين المسؤول عن ده؟ هو الولد نفسه؟ هل مطلوب من الناشئ أن يربي نفسه؟ أم أن هناك أب خطر وأم تخلت ومجتمع أفسد وقيادة تريد إفسادا؟ موضوع أكبر من ذلك، كل هؤلاء يحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين كان في غاية الزهد، حتى أشفق الصحابة عليه لضعف قوته من قلة طعامه. ما بيقولش، خايف ياكل ليتحاسب. ما هو أنس بن مالك قال ذلك، قال: كنت أسير أنا وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فجئنا إلى حائط فدخل فيه حتى إذا غاب عني انتقدته، فبحثت عنه، خشيت أن يصيبه شيء، فسمعته وقد توارى. هو سيدنا عمر بقى مش واخد خوانا من زياده، ما حد سمعه، فقال: اتق الله يا عمر، وإلا ليعذبنك الله عذابا شديدا. سكنتك أمك، ليس بينك وبين الله أحد. كانت أكبر مشكلة سيدنا عمر إيه؟ إن كل الناس بقوا تحت منه، ما فيش له حد يرشده، حد يقول له، حد يؤمن له يحبه، أن ليس بينه وبين الله أحد. ليس كل ولي أمر يفهم، وكل إناء، كل شيء، كل داعية ينصح ولي الأمر كما ينصح المجتمع ويقول له ليس بينك وبين الله أحد. اتكبر. فقال عمر لما زهد في الطعام حتى ضعف جسمه ونحن، جاء إليه عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص، وأرادوا أن يكذبوه في أمر النفقة. يعني زد نفقتك قليلا. فقالوا ولكنه عمر فهابوه. وللمسلم المستقيم هيبة يصنعها الله له، فيثابه أعداؤه ولو كانت القوة معه، فترى السلاح يرتعش. وأنا بعض الخطبة ممكن أقول لك مثل لذلك. الشاهد أنهم هابوه، هابوا عمر، فقالوا إنه عمر فلا تكلموه إلا من وراء وراء. فذهبوا إلى حفصة أم المؤمنين بنت عمر، هي الأقرب، فقال لها قولي لأبيك يزيد من نفقته. متخيل الحوار، يزيد من نفقته، يزود مصروفه شوي. فجاءت فقالت يا أبتاه إن فلانا وفلانا وفلانا كلموني في كذا، أفلا زدت في نفقتك؟ والله إني أراك مهلكا نفسك. فقال يا بنيتي أما كنت لرسول الله زوجة؟ قال بلى. قالت كيف كان طعام؟ قال كيف كان طعام؟ قالت خبز الشعير. كيف كان فراشه؟ قالت غطاء يتغطى به وكساء يلتحف به. قال هل رأيت عليه بحبوحة العرش؟ قالت لا والله، كان يجوع ثلاثة أيام لا يجد طعاما، وكان يمر الأهلة الثلاثة لا يوقد في بيت على نار. فقال يا بنيتي وكذلك صار على منهجه صاحبه أبو بكر، وإني والله كمثلي وصاحبي كثلاثة كانوا على سفر، أما الأول فبلغ المنزل، وأما الثاني فتزود فلحق بصاحبه، وأما أنا فأخشى إن تركت طريقهما وسلكت غير مسلكهما أن يفرق بيني وبينهما فلا ألقاهما بعد ذلك أبدا. إحنا محتاجين نفهم هذه الجملة جيدا لنفهم موقفنا. اللهم اغفر، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نضمر بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،